بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بقي عندنا ثلاث رسائل في ملة إبراهيم، رسائل الشيخ مجدد الملة إن شاء الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والجزء الثاني منها. الرسالة اللي وقفنا عندها مكتوب عندكم حكم المرتد، والصواب إن عنوانها رسالة كفر لافظ الشهادتين. كفر لافظ الشهادتين هو في الحقيقة لافظ، من اللفظ يعني من النطق، ومن اللفظ اللي هو الرفض، يقال لفظه أو لفظته الأرض أي رغبت عنه، فهو لافظ للشهادتين بلسانه ورافض لمعناهما بقلبه وشروطه ولشروطهما ومقتضاهما. رسالة كفر لافظ الشهادتين، وهذه رسالة مهمة، وتقدم في الأسبوع الماضي النواقض، وأنها تكون يعني على القلب واللسان والجوارح، وأنها خطيرة. واليوم في ثلاث رسائل أيضا أخطر وأخطر وأعظم وأعظم، وهي التي إن شاء الله تكون نهاية الدروس في هذه الرسائل النفيسة جدا، وإن شاء الله بإذن الله تطبع هذه الرسائل بعد أن يضبط النص، لأنها ما خدمت، وكثير من الناس ما يعرفون عن الشيخ محمد، يعرفون عنه أربع أو خمس رسائل كشف الشبهات وثلاثة الأصول، ما يدرون عن هذه الرسائل، وهي موجودة في الدرر، موجودة في مجموعة رسائل، لكنهم رغبوا عنها فيقعون في الشرك. رسالة كفر لافظ الشهادتين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قال في شرح الإقناع، لازم تكتبون شرح لأن الكلام هذا في الكشاف وليس في الإقناع نفسه، كذلك في السطر الأخير في الرسالة اللي قبلها، وهذا معنى قوله في شرح الإقناع، لأن هذه اللفظة موجودة في الكشاف وليس في أصل الإقناع. تعرفون الكشاف لمنصور البهوتي المصري، والإقناع لموسى الحجاوي السوري الشامي، هذا موسى الحجاوي من الشام، ومنصور البهوتي من مصر. ومنصور البهوتي قبل الشيخ بشيء يسير، منصور البهوتي قبل الشيخ محمد بشيء يسير، يعني الجيل اللي قبل الشيخ محمد درسوا على منصور البهوتي في مصر، وهو أيضا سكن، كان الحنابلة في مصر والشام، العراق كان قليل، يعني من بعد ابن الجوزي وسقوط الدولة العباسية انتقل الحنابلة للشام، صار العراق حنفي في الأغلب وفيهم شوافع، ثم صار أكثرهم في الشام، ومن بعدين صار كثير منهم في مصر، ثم ضعفوا في الشام وفي مصر وانتقلوا في الجزيرة، الحنابلة صاروا وجودهم في الجزيرة، يعني سوريا يقولون باقي فيها أربع قرى حنبلية وبعد على وشك الانقراض. على كل حال قال في شرح الإقناع، وترى أيضا تضيفون ملاحظة إن هذا ليس بالنص، هو مقارب جدا، لعل الشيخ من حفظه أو كان كاتب عنده، ليس هذا النص نص الكشاف، فيه فروقات يسيرة وفيه أشياء والله إنها لابد تراجعون تقارنون. طيب، باب حكم المرتد، وهو تضيفون كلمة وهو، أنا قابلت بين هذا وفي أشياء تركتها، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، هذا المرتد، هذا كله الآن بيذكر كلام البهوتي وبعدين بيعقب عليه الشيخ، نطقا أو شكا أو اعتقادا أو فعلا، وهذا تسبق في الأسبوع الماضي أن الردة تكون بالنطق، ولو ما شك ولو ما اعتقد ولو ما فعل، بمجرد النطق يرتد. قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، قالوا وكفروا، وقد يرتد عن دينه بمجرد الشك، ولو ما نطق ولا فعل ولا اعتقد ولا ترك، بمجرد الشك يكفر، الأمور اللي ما تحتمل الشك، وهذا ترى باب خطير ويقعون فيه كثير من الناس اليوم، شك مريب في أصول الدين، وقد يكفر بعد إسلامه بالاعتقاد، ولو ما نطق ولا شك ولا فعل ولا ترك، لكنه عقد قلبه على شيء كفري. هو ما نطق ولا فعل ولا ترك ولا شك، عقد قلبه على شيء كفري، هذا معنى اعتقد عقد قلبه. وقد يكفر بالفعل ولو ما نطق ولا اعتقد ولا شك ولا ترك، لكن بمجرد الفعل يكفر، مثل قتل النبي وإهانة المصحف وترك الصلاة وغيره. الترك هو الخامس، ونحن ذكرنا الأسبوع الماضي تضيفون، هذا كلام منصور البهوتي، تضيفون أو تركا، كذلك الترك يكفر بعد إسلامه بالترك، هي خمسة، يكفر بعد إسلامه بالترك. طيب، قال ولو مميزا، المميز كما أنه يصح إسلامه تصح ردته. وبعدين تضيفون فوقها كلمة موجودة في الكشاف مهمة، لأنها بيأتي لها الشيخ، ترى هذا ترك كثير من الكلام. فوق كلمة مميزا تكتبوها بين قوسين طوعا، بين قوسين، لأن هذا كلام الحجاوي. وبعدين لا مكرها لقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه مهمة لأن بيجي لها الآن شيء. طوعا لا مكرها لقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بعدين ترجعوا للمتن، أو هذه ولو في الكشاف، ولو كان هازلا، ولو كان هازلا، يعني حتى لو كان هازل يكفر. وتضيفون تحتها، لأن الآية اللي ذكرها الشيخ مو به اللي في الكشاف، الشيخ ذكرها سبقت إلى ذهنه، آية تبوك اللي في الكشاف لعموم قوله تعالى من يرتد منكم عن دينه، لعموم قوله تعالى من يرتد منكم عن دينه، والعموم يشمل الهازل أليس كذلك، من يرتد منكم عن دينه. والآية اللي ذكرها الشيخ نص في الهزل اللي هي آية تبوك. طيب، قال فمن أشرك بالله تعالى كفر بعد إسلامه، ولو مكرها بحق كفر، ولو مكرها بحق كفر. وتضيفون فوقها، يعني هذا من الكشاف كله، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. لاحظت الآن الفرق؟ ها؟ أحد لاحظ الفرق؟ ها؟ في المكفرات عموما فوق قال طوعا لا مكرها لقوله إلا من أكره، هذا في المكفرات عموما، وهذا مذهب الحنابلة. يام جاء في الشرك خاصة، في الشرك بالله تعالى، لأن الله ما خلق الخلق إلا لتوحيده، يام جاء في الشرك خاصة قال كفر ولو كان مكرها بحق، ولو كان مكرها بحق كفر. واحتج بالعموم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية هي أحكم آية في القرآن، وما استثنى الله في الشرك أي شيء. في الكفر العام الآخر قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، وفي الشرك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ولم يقل إلا من أكره. وهذا ترى نص، وذكر ابن عطية في التفسير، وذكر أن العلماء كثير منهم فرقوا بين الشرك وغير من المكفرات، وبعضهم أجاز في الشرك في صورة واحدة، وهي أن يجبر على السجود إلى الصنم والصنم باتجاه الكعبة، فيريهم أنه ساجد للصنم وهو ساجد للكعبة، لله عز وجل ساجد لله باتجاه الكعبة، يقول هذه الصورة ما يكفر. أما لو كان الصنم بغير اتجاه الكعبة وسجد للصنم لأجل الإكراه، فإن كثير من العلماء يقول لا يقبل الإكراه في هذا، الإكراه لا يقبل في الشرك. وقال إن بعضهم فرق بين القول والفعل، إنك ممكن تقول لك ما تفعل، ما تسجد، ما تستغيث، ما تذبح. هنا يقول ولو مكرها بحق كفر. أو جحد ربوبيته أو وحدانيته كفر. والتعليل من الكشاف لأن جاحد ذلك مشرك، يقول لأن جاحد ذلك مشرك اللي يجحد الربوبية والوحدانية، أو جحد صفة من صفاته. والتعليل من الكشاف قالوا لأنه كجاحد الوحدانية، هذا التعليل حسن، اللي يجحد صفة من صفاته كجاحد الوحدانية. لكن عاد البهوتي يعني ذكر قيد، قال صفة من صفاته اللازمة، وهذا يجرك إلى مسألة الصفات اللازمة عند الأشعرية، وهي التي تثبت بغير السمع، أنه حي لو جحد أن الله حي أو أنه قادر أو أنه عالم أو أنه سميع أو أنه بصير أو أنه عليم، الصفات السبع اللي عندهم يقول هذا يكفر. لكن لو قال جحد صفة من صفاته، هذه يعني جحد الصفة، إن كانت الصفة تثبت بدون السمع كالعلو فهذا يكفر بمجرد ما ينفيها، وإن كانت الصفة متوقفة على السمع فإنه يكفر إذا أقيمت عليه الحجة وقيل ترى هذه صفة لله، يمكنه ما درى، لو قيل ترى الله له أصابع هو يقول الله ما له أصابع، علم قيل إن الله له أصابع قال لا ما له أصابع وشاق الرسول، وهذا عاد أعوذ بالله يكفر. لكن لو كان يعني المسألة في التكفير فقط في وضوح الصفة، في بعض الصفات هذه معلومة حتى بغير السمع، مثل الصفات السبع هذه، كون الله حي ما يحتاج أن يجينا سمع أن الإله يكون حي، ما يكون إله ميت، كون الله قادر ما يمكن أن إله عاجز، كون أن الله عليم ما يمكن أن إله ما يعلم عن خلق، كون الله أن الله سميع بصير إلى آخره. وكذلك العلو، هذا مغروز في الفطر، اللي يقول أن الله في كل مكان وينفي أن الله في العلو هذا يكفر مباشرة. لكن التفريق فقط مو باللازم وغير اللازم والصفات اللي عندهم، لا التفريق، يعني البهوتي ترى عنده لوثة أشعرية من أول الروض المربع، أول كلام إذا جاي يفسر بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب تلقون عنده المشكلة هذه. الكلام فقط في ثبوت الصفة وسرعة التكفير، هل ننتظر مثل غيرها من المكفرات، مثل الشرك الآن يكفر مباشر ولا عاد لها أي عذر، آخر عذر كان يتعلق بالإكراه، والإكراه الآن مثل ما سمعتم قبل قليل، غير الإكراه ما في شيء، لا جهل ولا أي شيء ولا تقليد ولا شيء. كذلك في الصفات نفس الطريق، كل ما تصير المسألة واضحة كل ما يكون الحكم أسرع، وكل ما تكون المسألة خفية كل ما يحتاج إلى إقامة حجة أو بيان. ولذلك نحن نفرق بين المشرك وعاذر المشرك، لأن المشرك مسألة واضحة، والعاذر أو إن كون هذا كافر بعينه يحتاج بيان. لكن العاذر أيضا أقسام ليس قسم واحد، منهم من لم يكفر بالطاغوت أصلا يقول له هذا مو بشرك، هذا يكفر من باب غير العذر، من باب أنه ما كفر بالطاغوت، ما دخل أصلا في الإسلام، وهذا جزء كبير من العاذرين. ومن العاذرين من تولى المشركين، هم مسألة أن عاذر لا متوليهم ويرغب في ظهورهم ويحبهم يمدحهم ويثني عليهم ويفرح لانتصارهم، هذا يكفر من باب تولي المشركين، ما تقول عاذر بس وتمشي لا. لكن الكلام في بن كفر بالطاغوت وأبغض الشرك وأبغض أهله وكذا وكذا وكذا، ويوم جاء في المعينين قامت عنده شبهة، ما تسارع في تكفير هذا إلين ترفع الشبهة عنه، أو على الأقل تبين له بيان مبين، فقط بلاغ مبين إن هذا أمر واضح وجلي، إن هذا مشرك وكافر وفي النار. طيب قال الشيخ أو جاحد صفة من صفاته، قلنا لأنه كجاحد الوحدانية أو ادعى النبوة أو صدق من ادعاها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الكشاف لأنه مكذب لقوله تعالى وخاتم النبيين، اللي يصدق أي مدعي النبوة مكذب لقوله تعالى وخاتم النبيين. وانتبهوا للعلل هذه، اللي يكذب آية واحد يكفر، أو جزء من آية، أو استهزأ بالله أو رسله، أو هزأ أو هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى. وهنا تضيفون أيضا من الكشاف نقل عن ابن قدامة قال ولا ينبغي أن يكتفى من الهازل بالإسلام في توبته بل يؤدب أدبا بليغا. الله المستعان. يقولك الهازل اللي ارتد بالهزل، يقوله ابن قدامة في المغني وفي الشرح الكبير ابن أخيه، يقول من ارتد بالهزل يسمح له أن يدخل في الإسلام بالإسلام والتوبة النصوح، لكن ما يكتفى بالإسلام، يؤدب أدب بليغ، لأن كون يستهزي هذه معناه خبث شديد فيه، لازم يؤدب بحيث أنه ما عاد يستهزي حتى لو أسلم. وهذا كلام طيب. وشوفوا الفرق الشاسع بين كلام العلماء وكلام الألباني. الألباني مو بالهزل، الألباني يقول لي سب الله جل وعلا. أنت بس تصور واحد سب الله، السب الآن أليس مغروز في فطر الأطفال والصغار والكبار أن السب هذا منكر وخبيث وسيء وشين؟ ولا في واحد يعتقد أن السب زين؟ السب عند كل أحد أن السب أنه منكر وخبيث السب. طيب هذا الآن جاء للخبيث هذا أعوذ بالله ونسبه لله يسب الله، هذا وش توقع فيه؟ ذرة إيمان؟ ذرة واحدة فيه؟ ما يمكن. حتى لو كان سوء تربية، سوء التربية والله في الألباني، هو اللي ما تربى، هو اللي كان يؤدب أدبا بليغ، لأنه قال عصاي عصايتين وخليه يمشي. كيف الكلام هذا؟ هل أحد قاله من المسلمين، من العوام، من عقلاء الأمة؟ هل أحد قال الكلام هذا؟ نسأل الله العافية والسلام. الضلال المبين صحيح، يعني ظلمات بحيث أنه ما عاد هو بيحسب من العلماء. عوام المسلمين أفضل منه مليون مرة، أي عام من عوام المسلمين اللي باقي في فطرة لو يسمع سب الله عز وجل أعوذ بالله يقف جلده وده يقتل الساب، هو بيقول عصاي عصايتين وهذا تربية سيئة وخلوه يمشي. لكن الحمد لله العافية وبس. طيب قال الشيخ، هذا ترى كلام الكشاف، يعني الآن الشيخ اللي هو موسى الحجاوي، أو كان مبغضا لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء برسول كفر اتفاقا، أو جعل بينه وبين الله وسائط توكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا، لأن ذلك كفعل عابد الأصنام. هذا كل كلام البهوتي قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني يقول وش الفرق بينهم بين عابد الأصنام؟ أو سجد لصنم أو شمس أو قمر، لأن ذلك إشراك، هذا العلة، قال لأن ذلك إشراك. أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين الذي شرعه الله تعالى، هذا كله يرتد، ترى هذه لو تأملها كثيرة في الناس. أو وجد منه امتهان للقرآن، امتهان للقرآن، هذا يكفر. وهذا يقع فيه الأشعرية كثيرا، لأن الأشعرية أول شيء مذهبهم امتهان القرآن، مذهب الأشعرية إن هذا اللي بين المسلمين ويقرؤونه في المحاريب ويتعلمونه الصبيان هذا ليس القرآن، يقولون هذا عبارة، هذا حكاية، هذا ترجمة، هذا ما ندري من اللي قاله، يمكن محمد، يمكن جبريل، يمكن أي واحد. وقالوا كلامه في نفسه، كلام النفسي، كلام الله في نفسه فوق، ما ندري عنه، اللي عندنا هذا حكاية. ولذلك قال السجزي عن كثير من علماء الأشعرية، قالوا لولا الحياء لأفتينا بجواز الاستنجاء بالمصحف، عليهم لعنة الله، عليهم لعنة الله تترى إلى يوم القيامة. وش باقي غير امتهان هذا القرآن؟ وترى هذا متفق مع مذهبهم أن هذا اللي بين أيدينا ليس هو كلام الله، وهذا أخبث قول جاء في أمة محمد، أخبث من بشر المريسي ومن جهة بن صفوان وجعد بن درهم، وأخبث من إبليس اللي جابه أبو الحسن الأشعري، إن قال القرآن غير مخلوق ولكنه قرآن في نفسه، واللي عندنا هذا مو بكلام، مو بهو القرآن، هذا حكاية أو عبارة. نسأل الله العافية والسلامة. هذولا ما يجتمعون معنا أبد، وقالوا إن المدفون في المدينة عليه الصلاة والسلام ليس هو رسول الله. هذولا الأشعرية كلهم مشاهير وكبار وصغار، اللي يقول واللي راضي واللي تولى واللي ساكت واللي جايز له، كلهم في كتبهم يقولون لأن النبوة عرض والعرض يزول بالموت، فمنذ أن خرجت روحه صلى الله عليه وسلم خرجت النبوة، فالمدفون في المدينة ليس هو رسول الله، هو محمد بن آمنة وبن عبد الله. إذن ما يوافقون في الرسول ولا يوافقون في القرآن، باقي الإله ما يوافقون في الإله، يقولون إن الله في كل مكان ويجردونه من الصفات أعوذ بالله. طيب باقي كلمة التوحيد على الأقل نجتمع فيها، ما نجتمع معهم كلمة التوحيد، يقولون لا إله إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا إبليس موافق عنهم عليها، ها؟ ما يقولون لا معبود. ولذلك هم نشروا الشرك أكثر من الروافض وأكثر من الصوفية، ولكنهم أهل حيلة يحتالون وظاهرين بزي العلماء وبزي المشايخ ومؤلفين ومشاهير والناس تدافع عنهم، وهم أخبث من رافضة وأخبث من الصوفية، ولا يدخلك شك في هذا. وكما قال الشيخ قبل كم رسالة، قال كل شرك في العالم إنما انتشر بسببه هم. وارجعوا لفضائح الأشعرية. طيب، قال أو أنكر الإسلام كفر، وتضيفون كلمة لأن، لا اللي في الكشاف، لقوله إن الدين عند الله الإسلام أحسن من لأن، لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. أو سحر، أو أتى عرافا فصدقه، هذه يشطبوا عليها لأن هذا الشيخ سبق له من الشيخ. هذه في الكشاف مثال للكفر دون كفر. لو ترجعوا للكشاف يقول ومن كدعواهم لغير آبائهم أو أتى عرافا فصدقه بما يقول فهذا كفر دون كفر إلى آخره. فهذه أتى عرافا فصدقه في الكشاف، إحنا الآن نتكلم عن الكشاف مو بعد المسألة اللي الشيخ الآن حاطه بين قوسين، هذه مثال للكفر دون كفر، فأنتم تشطبونها وتكون راجع الكشاف. هذا ليست أو سحر أو جحد البعث كفر. وترى في أشياء تارك الشيخ، يعني الشيخ بس ذاك الأشياء. أو أتى بقول يخرجه عن الإسلام، يعني هذا التنصيص هذا مو بدقيق، الشيخ يذكر من حفظه أو أشياء يريدها فقط يعني منتشرة. أو أتى بقول يخرجه عن الإسلام، مثل أن يقول عن نفسه هو يهودي. إذا قال عن نفسه أعوذ بالله هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو بريء من القرآن أو بريء من الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعبد الصليب، هذا كله إذا قاله عاقل مختار وقاله يهودي خلاص هو يهودي، أعوذ بالله من حاله، نسأل الله العافية والسلام. إذا هو مختار اليهودية، وقد عمت، هذا كلام منصور، وقد عمت البلوى بهذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد، نسأل الله العفو والعافية. وتحطون قوسين وألفها، هذا كله تراه مو بكلام الشيخ بس ناقله الشيخ بتصرف، يصير مو بتصرف يعني غير المعنى، لا حذف وترك أشياء وذكر أشياء. ألفها أقول، الآن بدأ الشيخ محمد يقول يتأمل المسلم الذي قصده اتباع أمر الله ورسوله ما ذكره هؤلاء العلماء وحكوا عليه إجماع المذاهب كلها، إجماع المذاهب كلها، في أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون وأهل عبادة، لكنهم يعتقدون في بعض الأولياء مثل عبد القادر ومعروف الكرخي وغيرهما ويتعلقون عليهم، يقولون لهم جاه عند الله، كيف حكى العلماء إجماع المذاهب على أن من فعل ذلك فهو كافر ولو كان زاهدا؟ هذا اللي أنا طالب منهم، هذا اللي أنا طالب منهم. وترى هذا اللي حنا نطلبه من الألباني وأتباعه، حنا الآن ورطنا بأتباع السلفية هذه. الألباني تقول لي طيب أنت تكفر اليهود والنصارى، يقول أكفرهم. طيب الوثنيين ذولا، يقول ما كفرهم. ليه؟ علمنا بس، يقول هذول يقولون لا إله إلا الله. ترى هذه أكثر حرب الشيخ على النوعية هذه من العلماء، اللي يقول هذولا من لفظ الكلمة أهل لا إله إلا الله ما نكفرهم، ولو كان ليل نهار يسجد لعبد القادر والمعروف والبدوي. هذا ترى هو حرب الشيخ معه، وحرب أبنائه مع ابن جرجيس، وجهادنا الآن نحن حربنا مع الألباني وأشكاله والمرجية، نفس واحد يخرج مشكاة واحد. حنا نقول لهم لماذا لا تكفرون وثنيين عباد القبور؟ وش فرقهم عن كفار قريش؟ وش فرقهم عن كفار قوم نوح؟ يقولون هذولا قالوا الكلمة. هل سمعت عذر آخر للألباني غير هذا؟ يقول قالوا الكلمة، والكلمة تعصمهم، ولو كانوا ينقضونها ألف مرة، ولو كان ما يعرفون معناها، ولو كان. يقول الشيخ هذا اللي نطالب منهم بس، إن العلماء أجمعوا على أن الإنسان يخرج من دينه ببعض الأشياء اللي ذكرناها هنا، ولو كان يشهد الكلمة ليل نهار، ولو كان يصلي ويحج، ولو كان أزهد الناس، ولو كان أعبد الناس، يطلع من دينه، يمرق من دينه. إذن هذا هو، هذا هو بس هذا اللي حنا ولا طالبين منهم. يا ناس الكلمة ما تعصم إلا بمعناها ومقتضاها وشروطها، إذا قالها بعلم ما أشرك، وإذا قالها بدون علم ما تنفع، ولا لا ولا كلمة. وسيأتي الآن كلام الشيخ، يقول والله لو الدين هذا معروض على أبي جهل أنه يوافق. الآن يقول الشيخ أقسم بالله لو هذا معروض على أبي جهل، خلك على دين أهلك ودين آبائك وأنت على خير، قل الكلمة ولا نكفرك ومعذور بجهلك وبتقليدك، والله يبادر، والله فرعون يبادر، والله ما يصير حرب بين الأنبياء وبين أقوامهم إذا ما في فرق، ما في ولو براء، ما في تكفير، والله ما يحصل الشيء هذا كله. أما كلمة هذول أهل لا إله إلا الله، هذول أهلها، هذول أهلها. قال الشيخ جعلوا كلمة التقوى هي كلمة الفجور، يفجر أكبر الفجور تعطيه حصانة ويسب الله ويشرك به والكلمة تعطيه حصانة. سبحان الله، الله مسميها كلمة التقوى وهذول يجعلون كلمة الفجور وحصانة المشركين. فلذلك نحن براء منهم، ونشهد الله، ونحن في آخر دروس الملة نشهد الله أننا بريئين منهم ومن دينه ومن أتباعه، وأنه نفس اللي حاربه الشيخ محمد ونفس بن جرجيس. والله ما وجدنا فرق مثقال ذرة. وأنا قرأت مرة رسالة بن جرجيس بخط يده مطبوعة في بغداد، نفس كلام الألباني ما يخرج عنه، أهل لا إله إلا الله، ونفس مدرسة بن جاسر وبن سعدي وطلابهم. حربنا هو هذا هو. يا ناس، الكلمة ما تنفع إلا بالمعنى والمقتضى والشروط، ولا كان الصحابة لي تعبون أنفسهم، ورسول صلى الله عليه وسلم لي تعب نفسه، وليش يهاجرون، وليش يفارقون أهلهم، وليش يقتلون، ليش؟ إلا على مسألة الكفر بالطاغوت والفرق. والآن يجيك يحييها من جديد، بالعكس الآن أشد وأشد، المشرك معذور بجهله، بل أشد. والله اجترى الألباني هذا على شيء ما اجترى عليه أحد قبله في تاريخ بني آدم، أني يسمي عابد الوثن مسلم. يعني على الأقل لو أنه قال مو مسلم ولا بمشرك، مثل ما قال الواعظ هذا المغامسي، هو من نفس العينة، يقول والدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسميه مشركين ولا نسميه مسلمين، والله عز وجل يقول خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. عند المغامسي لا فيه حوش يحط فيه اليبي، يدخل فيه اللي مو بكافر ولا بمؤمن. لكن الألباني اجترى حتى ما هالحوش هذا، لا يقول، ونحن ما نبهته، والله موجود في النت بصوته، يسأل واحد عن أهله اللي ماتوا يقول يذبحون القرابين للقبور، أترحم عليهم، أرثهم، أصلي عليهم. قال نعم نعم، بل قال إني أنا أدعو إلى هذا طول عمري، وقال إني قلت قول ما حد سبقني إليه. هو صحيح ما حد سبق إليه، الشيطان فرحان إنه ما حد سبق. طيب، هذا اللي كلام الشيخ، هذا اللي نطالب منهم. يقول وأعظم من هذا أن الرافض إذا سب الشيخين فقد توقف الإمام أحمد في تكفيره، وأما إذا اعتقد في علي أو الحسين فهو كافر مع كون يشهد لا إله إلا الله. أتظنون يا أصحاب بن جرجيس، يا أصحاب بن جاسر، يا أصحاب الألباني، يا أصحاب فلان وفلان، أن هذا في قوم مضوا؟ أتقولون الصحابة أراهم يكفرون أهل الإسلام؟ هم الآن يقولون نفس كلمة الألباني، يقول بن عبد الوهاب يتسلط على أهل الإسلام، أهل لا إله إلا الله، ويعني يستحون، ولا أعداء الشيخ قالوا خوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لا والله، إنهم هم اللي مع أهل الأوثان وحنا اللي مع أهل الإسلام. ها؟ أم تظنون أن الذين يعتقدون في علي لا يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن علي بس هم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كفرهم علي وقتلهم وحرقهم. فرحم الله امرأ نصح نفسه. ترى المسألة خلود في النار، المسألة هذه يا خلود في النار يا نجاة، ما فيها لعب وكذا، ولا فيها حمية جاهلية، ولا فيها انتصار بالباطل، ولا فيها أن هذا مشهور وهذا مو مشهور. المسألة يا نجاة يا خلود في النار. فرحم الله امرأ نصح نفسه ونصر الله رسوله ودينه، ولم تأخذه الله لومة لائم. حق واضح، والله أعلم.